يعني موصولة. نحن نتكلم على مالي، مالي هذا والذين هؤلاء، مالي هؤلاء القوم كتبت هكذا أم هكذا؟ هذه معطوف على إيش في البيت؟ على القطع. إذن مالي هذا، مالي هؤلاء، مالي الذين، اختبارا لو قيل لك قف كيف تقف؟ فمال، مع أن اللام حرف جر، يعني ما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب، لكنها كتبت، كتبت مقطوعة فيوقف عليها بالقطع اختبارا. قال تحين في الإمام صل، إيش يعني تحين؟ في سورة صاد ولا تحين مناص، ولا ت كيف كتبت؟ هي كلمة أو كلمتين؟ هي تحين ولا ت كذا أو أو ولا تحين؟ ما معنى لا ت؟ طيب طيب يعني، ولذلك هي لو وصلت، لو كان ولا، هي طبعا محل خلاف يا مشايخ، هو محل خلاف حتى بين المفسرين، هي ولا تحين بمعنى بعد، أو هو ولا نافية ثم تحين فعل مضارع من حان يحين تحين، فهو محل خلاف، والأول أقوى كما كتب في المصحف هكذا. ثم قال أخيرا كالوهم أو وزنوهم صلي، كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كيف يعني يوصل؟ كيف يعني يوصل؟ طب هي أصلا إيش؟ يعني لو جيت تكتبها إملائيا كيف تكتب؟ يعني بس تبعدها شوية وتضع ألف، صحيح؟ تضع ألف كالو هم، فلما وصلت كالوهم أو وزنوهم يخسرون. شوف نحن نقرأ كالوهم أو وزنوهم يخسرون، هي وزنوهم يعني وضعوهم في الميزان؟ لا، هم يخسرون، هم يخسرون، هي كتبت موصولة وزنوهم كالوهم. قال كالوهم أو وزنوهم وصلي كذا من ال وها ويا لا تفصلي. ها ويا فين ها ويا؟ هؤلاء في كل القرآن، ياء النداء في كل القرآن، كيف كتبت؟ لما تكتب يا أيها تكتب يا أيها، الياء موصولة فهي كلمة واحدة ما تقف على ياء، قال لا تفصيلي. كذلك ها، كذلك ال التي يأتي بعدها.